بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك هم الوارثون. إشارة إلى الأصناف التي تقدمت، وهذه الأصناف التي تقدمت سبعة أصناف. يقول الله فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ما بنعدش بقى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دي في الصنف الخامس كله. وبعد ذلك: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى أولئك إشارة للسبعة اللي إيه؟ اللي تقدمت. حيثيات الوراثة هذه الإيه؟ هذه الأشياء. كلمة وارث قلنا هو أن تأخذ من الغير بدون عقد تبادل وبدون هبة. وده صحيح اللي بيورث مفيش هو ما عملش ولا أي حاجة، ولذلك بس الدقة إن في عقد، بس عقد أعلى من تعاقد البشر. ولذلك قال له: بأي حق تملك هذا؟ عقد. قال له: مهما معيش عقد، إنما العقد بتاعي في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. الله. طيب، أولئك هم الوارثون. يورثوا بإيه؟ يعني العقد والعقد. قال لك: لا، الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد، وبعدين عمل لهم ربا. الحق سبحانه، النبي عليه الصلاه والسلام بين ذلك، قال: من يدخل احدكم الجنه ولا انت ولا الا ان يتغمد الله ايه رحمته. امال ربنا بيقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ده مجرد دخول الجنه، ولكن الزياده ويزيدهم من فضل، ده بفضل الله سبحانه وتعالى. في عقد وفي ايه؟ وفي هبه. الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الايات: وخير الايه؟ الوارثين. ليه خير الوارثين؟ هو هيرث ايه منه؟ قال لك: الكون ادى اسباب ملكيته للناس، وزع الملكيه دي كده وده كده وده كده وده عنده كده وده عنده كده، فضل كله من فضل. لكن يقتل ما يديش لحد حاجه ابدا، وياخذ الكل من انا الوارث الوحيد. بس هو خير الوارثين ليه؟ أما قال لك: لأن الوارث يأخذ ما ورثته ينتفع به، ولكن الحق يأخذ ما تركه علشان يزيدهم ويديلهم أكثر. أدي خير الوارثين علشان. طب ويديلهم أكثر ليه؟ لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب، وبعدين يأخذهم الأسباب دي ولا يخليش لحد، لمن يهمون كل يوم محدش. بعدين يعمل ايه؟ هو بدون اسباب. يبقى ورث ليعطي، لكن البشر يرثون لايه؟ ليأخذوا. ويعطي ايه؟ قال لك: يعطي حاجه. كان اللي بيورث بياخد، انما بيتعب في الاسباب. انما ده بيديله اللي ورث، اللي هو ربنا يديله ويقول له: اقعد كده مبسوط، ولا هتشتغل في اسباب، ولا هتعرق، ولا هتعب، ولا تزرع، ولا تنمي، ولا اي حاجه، لان اللي بيستفيد من قدامك. يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. اولئك هم الوارثون. يرثوا ايه؟ يرثوا ايه كمان؟ أم قال لك: يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الفانية عشان يدينهم ايه؟ يدينهم الفردوس العالية اللي فيها الحلول. ورث ايه؟ ورث عشان ايه؟ مش عشان ينتفع، إيه؟ لا، ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع بأسبابه المخلوقة له، اللي ننتفع بدون ايه؟ ننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت، أو النعمة تسيبنا ونفتقر، إنما هناك مفيش حاجة من دي. يبقى ورث ليه؟ ليعطي، مش بس ليعطي ما أخذ، لا، ده فوق ما ايه؟ فوق ما أخذ، لأننا نأخذ في الميراث ما يثنى، والله يعطينا في ميراثه ما ايه؟ ما يبقى. الذين يرثون الفردوس. يرثون الفردوس. طب يقول لك، قال لك: لا، احنا قلنا زمان ما الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق امور مقبولين فيها ما بيفرقش فيها اختيار وفي امور مختارين فيها يطيع ياسي يؤمن يامن يعني يكفر يلبس ابيض يلبس فيه اختار كتير طيب وبعدين هذا الاختيار لكن هل هم بينفذوا الاختيارات بحسب مراد الله ولا كل واحد من شاء ايه من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن الاختيارين الذي يطيع الحق سبحانه وتعالى في منهجه يبقى قال له يا رب انت خلقتني مختار وانا رضيت ان لا اكون مختارا ليه؟ همشيه يبقى فيما لي فيه اختيار اكني مسخر يعني ما اخدش الاختيار ده ابدا يبقى دي المنزله العاليه ولا لا؟ هم العباد الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلق فيهم اختيار الايمان او الكفر او الطاعه او المعصيه ساعه ما خلق الخلق قبلها مرتب امور فرض ان الخلق كلهم مؤمنين مين يعمل لهم جنه كل واحد له جنه وفرض انهم كلهم يكفروا فعمل لكل واحد ايه لما يجي اللي يامن ياخد منزلته في الجنه اللي كانت معموله له طب والكافر اللي ساب مكانه بقى المؤمن يورثه ياخده بقى كل واحد مكانه في النار مش هتبقى ازمه امكنه يعني لا كل واحد معمول له مكان هنا ومعمول له مكان وبعدين اللي يروح الجنه يسيب مكانه في النار واللي يروح النار يسيب مكانه في الجنه يبقى المؤمن يرث مكان الجنه اللي كانت للكافر والكافر يرث مكان المؤمن اللي ايه اللي زحزح عن الايه عن النار يرثون الفردوس ده كان على حته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سالتم سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى قال لك الفردوس دي اللي هي الجنينة اللي على ربوة في شوف ربوة أكيد الربوة دي يعني مسألة مميزة تبقى يعني وحاجة إيه عليك عالية وأصل العلم ده في مسألة الجنان أحسن ليه؟ لأن يقول لك حتى في الدنيا الربوة لما تكون عالية كده ده احنا لما تكون أرض مستوية بنعمل منها علي وطول ونعمل مصارف وطول عشان المصارف بتمص الايه؟ المايه الجوفيه كده ولذلك بتقول لنا احدكم ان تكون له جنه بايه؟ بربوه عاليه يبقى ما ينفعش فيها مياه جوفيه ابدا اللي عليها عاليه المايه تتمص تيجي في الواطي ادي واحد شيء الثاني قال لك ولما تسقى ما تسقاش كده لان الارض المستويه تسقى كده غمر زي ما بيقولوا لكن دي ما تسقاش غمر ما تسقاش الا من ايه؟ السماء لما تسقى من السماء ينزل المطر قبل ما ينزل الجبل ينظف الورق ما شاء الله ولذلك يقول لك فاتت اكلها ضعفين اثنين اللي بيخلي الورق هو اللي بيعمل التنفس رئه النبات لما يجي عليه تراب وغبار ومش عارف ايه والى اخره يقوم يقلل زي ما يجي الواحد حاجه رئته ويقعد يكح وينزل مش عارف ايه كذلك النبات فاذا نزل المطر يعمل ايه؟ قبل ما ينزل الجدر تحت يكون نظف الايه؟ تقوم تجيب الجنينة ايه؟ فاتت اكلها ايه؟ طب اذا من الفردوس قال دي الجنة بقى اللي على ربوة تبقى مميزة اولا مميزة ثانيا فيها الميزات اللي بنقول عليها ثالثا فيها ميزة اخرى ان الحق سبحانه وتعالى قال غرست شجر الفردوس بيدي الله وهو كرم ادم قال لما خلقت ايه؟ بيدي يعني دي تكريم قوي من في خلق بالاسباب وخلق بايه؟ ولذلك قالوا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الفردوس وغرس اشجارها بيده قال الفردوس تكلم لما يتكلم الفردوس يقول ايه؟ قال قد افلح المؤمنون قد افلح الايه؟ المؤمنون ايه هي بتاعتنا دي؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون واحنا قلنا أي نعيم في الدنيا الإنسان فيه يا يترك النعيم ويسيبه ويموت يا يخاف للنعيم إيه؟ يترك ولا إيه؟ خالد ويقول في حتة تانية لا مقطوعة ولا إيه؟ ولا ممنوعة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون طبعا يتكلم عن امر هو بيتكلم عن الفلاح في الآخرة كأنه قدم الثمرة قبل ما يعمل حاجة. قدم الثمرة لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه قال له أنا عامل لك جزاء لو اتبعت منهجي. قبل ما يتكلم عن الخلق احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. الله بعلم القرآن اللي خلق الانسان ده خلق الانسان بعدين علم القرآن. قال لك لا لان الذي يصنع سمعه قبل ان يصنع يقول مهمتها ايه مش يعمل اي حاجة وبعدين يقول شوفوا انتوا تعملوها في ايه قبل ما يعمل التلاجة عارف انه هيعملها ليه تبقى يحدد ليه قبل ما يعملها ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها ومنهج الصيانة للإنسان في حركة الحياة القرآن. قال قبل ما خلقك وضبت لك المنهج خلق الإنسان علمه البيان. طيب فبتكلم على خلق الإنسان بقى احنا طبعا اتكلمنا على خلق الإنسان كتير. الإنسان الأول من ايه من الطين وبعدين اتخلق الانسان من ابعاد الانسان المخلوقه من الايه من الطين. يبقى اللي انخلق من الطين الانسان الاول وبعدين الانسان الاول يتزاود ويتكاثر ايه وبس من جمع ايه رجالا كثيرا ونساء. ده كلام على الاول. طيب هي بيقول ايه بقى طبعا خلق الانسان وخلق السماء والارض امر محتفظ الله به. ولذلك اذا سمعت من اي بشر يعمل العالم بيفكر يعمل السماء خلقت ازاي والارض خلقت ازاي ودارت ووقعت دي من دي وطلعت حته بعد التدور كل ده مضللين سماه الله ايه مضللين. ولذلك ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين مضلين اللي هم ايه اللي هيقعدوا يقولوا ده الارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق من قلب اللي مش عارف ده مضل. يبقى اخبر الله بمناعه ايمانيه ان ناس هييجوا يتكلموا في خلق السماء وناس هييجوا يتكلموا في خلق الانسان قولوا لهم ببعد عنكم لان المضلين هؤلاء كانوا مع الله حين ايه حين خلق ولا كنتش متخذهم معلمين لي عشان يقولوا لكم الكلام ده امر استاثرتوا به ولا علم لكم الا خلق السماوات ومن خلق السماوات ومن خلق الارض ايه تاخذوا علما لا منه قال عليهم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. طبعا الانسان يبقى مين هو ايه يبقى كلمه انسان وان كانت مفرده لما تجمع اناسي كتير لكن وهي وان كانت مفرده تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعه لانها اسم جنس يطلق على كل واحد. يبقى كل واحد منا ايه انسان. دليل ان الله استثنى من المفرد اللفظ اللي هو الانسان استثنى من الجمع ما دام استثنى منه جمع يبقى هو جمع ولا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان هو وحده لا في خسر الا الذين امنوا بقى بيستثنى من المفرد الجماعة بيبقى الانسان بتفرق على مين بقى الانسان. يبقى خلق الانسان اللي هو مين اللي هو ايه ادم. طبعا وبعدين قد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه جعلنا الانسان بقى المتكاثر دي برضه جعلناه يعني الانسان. يبقى الانسان يطلق على المفرد وعلى مين وعلى الجمع الاول. ولقد خلقنا الانسان خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على اوجدنا من عدم خلق الناس انتم هتوجدوا اشياء معدومة بس من موجود وحتجمد على خلقتكم تفضل مجمدة كده ما تكبرش قدامكم كده ولا تتناسح ولا تتماثل ولا تتماثل ولا ذلك يقول خير ايه احسن الخالق ايه الخالقين ايه ثم تتناسح يقول ايه واخلق لكم ايه من الطين كهيئة التمر. يبقى الخلق هو ايجاد بس ايجاد ربنا من عدم وايجاد يتوالد ويتكاثر ويحس ويخلقنا لا من عدم بل من موجود مادة موجودة ولا يتكبرش ولا يجمد عند ايه عند الحال. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين يبقى ده الانسان الاول. كلمه سلاله السلاله يعني ايه السلاله هي خلاصه الشيء خلاصه الايه الشيء الخلاصه تسل من الشيء كما يسل السيف من غمده تسل السيف من ايه والغمد. السيف هو الايه؟ الاداه التتكه مش الغمد. يبقى الغمد المشال انت كده اللي فيه الجراب يعني اللي فيه الايه؟ اللي فيه السيف. يبقى السلاله هي ايه؟ اجود الشيء يسله كده. ولما يسله كده يبقى خد احسن حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عمل الطير بيقول احنا لما مؤاخذه بيمسك شويه طين. الطين ده بيبقى فيه رمل وفي حصى وفي اشياء مش عارف ايه وبتاع وحاجات. يقوم يمسكها في قبضته جربوها انتوا كده امسك شويه طين في قبضتك وبعدين يزر عليهم بايدك كده اقبل عليهم تقوم تلتفت تلاقي الطين الناعم طلع من بين صوابعك والخشن والرمل بتاع يفضل فين؟ اهو احنا خلقنا الانسان من الطين اللي هو اللي من سلالة استعملناها من الطين. يعني خدنا ايه؟ اقوى انواع الطين وخلقنا منها الايه؟ خلقنا الانسان. لما سيدنا حسان بن ثابت حب يلقي قريش اللي بيعادوا النبي قال له اظن يا رسول الله اهجوم على المنبر ده. قال له اتهجوهم وانا صلى الله عليه وسلم قال اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجير. واحنا الكلام ده بنقول لك ده سلالة كذا ده سلالة. كلمة سلالة يعني يعني نسب ايه؟ نسب نسب كده حتى في الخير لما يقول لك سلالة ويجيب شهادة ميلاد دي من دي من دي من دي السلالة يبقى الشيء الايه؟ اللي جاي. ويقال في مدح انسان هو سليم المجد. يعني خلاص يبقى الطين يعني ايه؟ يعني حتى الطين اجود انواع الطين اللي هي اللي ايه الزبد. زبد الطين ده نعم. ما شاء الله. ولقد خلقنا الانسان الاول يعني من سلالة من طين. وبعدين احنا قلنا ايه؟ زمان قلنا والدليل على صدق هذه القضية ما اثبته العلم التحليلي او العلم التجريبي بانهم لم يحللوا الانسان وجدوا 16 عنصر تبدا بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز. ارض فيها عناصر كتير 113 و111 انما الانسان مخلوق من الطين اللي بينبت الخصب ده 16 عنصر. لما حللوا الانسان فيها ايه؟ 16 عنصر. ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام؟ 16 عنصر هي هي. يبقى التحليل في الدنيا بتاع العلم ده اثبت ايه؟ اثبت الصدق. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه يعني جعلنا الانسان ما خلقناه طين طين طين بقى خلاص ما دام خلقناه الدمار والروح وبقى حي يبقى كسب الايه؟ من نفس بقى. ثم جعلناه اي جعلنا من الطين دي لما خلقنا ثاني من ايه؟ من نطفه. برضه النطفه هو اصفى شيء في الماء. وصحيح برضه النطفه اصفى شيء لان احنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهضم الطعام وبعدين الجسم يمتص منه اشياء يستخلص من الطعام اللي في تكوين الدم والباقي ينزل في الفضلات. يبقى اذا ايه اللي الدم اللي بياخده صفوه ايه؟ صفوه الطعام. وبعدين بقى مش كده بس والدم ده فيه اشياء كتير يمر على الكلى يترشح وعلى الماء وعلى الرئه يترشح وبعدين يبقى ياخد الصفوه والصفوه دي تطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقه بتاعت الايه؟ بتاعت الانسان. طب وبعدين؟ وبعدين بقى من الدم اللي هو صالح ده اللي هو جيب للطعام خلاص؟ وبعدين راح على الرئه اتنقى وراح على الكلى اتنقى وبعدين طلع منه ايه؟ النطفه اللي انت حت ايه؟ اللي انت هتبقى خلاصه الاشياء ولا لا؟ يبقى برضه من سلاله ولا مش من سلاله؟ يبقى من سلاله. ولقد خلقنا الانسان من سلاله ثم جعلناه نطفه. ليه؟ النطفه اللي هي بيتكون منها الجنين المنوي والنطفه دي لها بيئه تعيش فيها اللي هي المني. يبقى المني هو الجو السائل اللي يعيش فيه الايه؟ ولذلك نطفه من مني اليمنى. النطفه ماخوذه من مين؟ من المني. يبقى اذا الطعام اتكون منه الهضم اتكون منه دم. الدم اتنقى وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لايجاد الطاقه في الايه؟ في الاجهزه. نقوم ناخد منه ايه؟ منش وناخد من المني النصف. تبقى سطوة سلالة. ثم جعلناه نطفة وبعدين جعلناها في قرار مكين. قرار يعني مستقر حتى يستقر فيه. ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستخل فيه معمول له تحصيلات بقى عظام الحوض. شوف الحوض معمول ازاي؟ العظام اللي في الظهر واللي في الجنب علشان لسه قوي. هيبقى على كالمدرة ومش عارف بيحافظ على ايه؟ حافظ في قرار. ثم خلقنا النطفة تتعلق كده بجدار اللي احنا هنسميها الزيجوت. طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجدار الرحم يقوم يبتدي بقى ايه؟ ياخد غذائه من امه. ياخد غذائه من ايه؟ من امه. ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيبهاش حيض. لما ما تكونش عامله يعني ايه؟ حيض ينزل. لازم بقى عندها شويه من دمها يطعم له حاجه. فيمكن الجنين موجود يقعد يغذي فيه. مش موجود ينزل بره. النطفه كان في خصوم ايه؟ خلقنا الايه؟ النطفه علقه. امتى تبقى علقه؟ لما تخصب في البويضه بتاعت الانثى. طيب وبعدين خلقنا العلقه مضغه. قد ما ينضغ قد المضغ كده اخلاط. وبعدين المضغه ايه؟ ولذلك احنا مره على المضغه هتنقسم قسمين، مضغه مخلقه وغضنه ايه؟ في ايه اخرى عشان تفهم ان القران مش بيكرر، ده بيجيب في كل حته لقطه. هنا قال مضغه وسكت، قال لك مضغه مخلقه وغير مخلقه. المخلقه بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف ايه وده يبقى ايه وده يبقى ايه، وغير المخلقه قلنا دي احتياط الصيانه. لما يحصل عطب في اي حته نقول لغير المخلقه مدي بقى دي ونوظفيها ودي خلي الجرح يتم خلي العظام تبقى مش عارف ايه الصيانه. نعم. فكسوي الايام ايه؟ لحمه. ثم انشا منهم خلقا اخر. هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لامه. لما انشا الله انه يتولد بقى يقول لا باشا الحال وحدك بقى. بقيت خلق اخر ما انتش تابع لمين؟ الصعب في ساعه ما ينفصل عن امه بيستقبل حياه ذاتيه. لازم ايه؟ هيستقبل حياه ذاتيه لازم الاجهزه تبتدي تشتغل. اول جهاز يشتغل النفس عشان الرئه. ولذلك ربنا عمل انه هو ينزل براسه. لما ينزل براسه يسلكه بقى ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق وبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه. وبعدين يبتدي ايه؟ انما الغلط الخطا او الخطر ان الواد يبقى مقلوب. ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه؟ لما راسه مش تحت. كانت راسه تحت تبقى سهله. تروح الراس خارجه وابتدى بمجرد ما يشم نفس العين يجي له حياه مستقله. انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه. ولا عندوش حياه ما عندوش حياه ما حياه تبعيه من امه ولا حياه ذاتيه من نفسه. يوم يموت. يوم ايه؟ يوم يلحقوا بقى ويعملوا ايه؟ يتفننوا يعملوا ايه؟ القيصريه إيه عشان يعملوا العمليه دي. ما شاء الله. ثم انشاناه خلقا لوحده بقى اشتبع ما عادش تبع امه بقى. فتبارك الله احسن. لما تطلع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا لما تسمع الايه دي ايه؟ سبحان الخالق. بقى الانسان ده يطلع من المراحل دي كلها الله. ولذلك حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الايه قال عمر قبل ان يقول رسول الله تبارك الله احسن الخالقين قال اكتبها فقد نزلت. مما يدل على ان انفعال طبيعي في العجائب دي ان البشر نفسه يستقبل تبارك الله احسن. وقالوا ان معاذ بن جبل نطق بها ايضا. وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح نطق بها ايضا. الا ان الاثنين قالوها عجب وانتهي العجب عند الله. انما بك عجب وعجب من نفسه. قال لي يا بني انت تبارك الله احسن الخالقين. وبعدين النبي قال لك اكتب ايه؟ طب ما انا بنزل قرآن هو واخره. وارتد بسببها. ارتد. شوف واحد خدها ايه وواحد ايه؟ خدها ايه؟ ولذلك هناك هيجي في ايه هناك وايه؟ من افترى على الله الكذب. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأقول مثل ما أنزل الله. أهو هو عبد الله إيه؟ قال بمجرد ما قال فتبارك الله وعظيم الخالقين، قال الله طب ما بقى نزل عليها زي محمد، نزل عليها زي محمد يعني ده ربنا، يبقى اوحي اليه، يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش الا رب يوحي به، انما انت وبعدين تعالى شويه ولا ايه؟ لا سانزل مثل ما انزل لا مستغرب بقى الله ده. قال له لا لا، فارتد. فلما ارتد ظل الى فتح مكه. فلما جه في فتح مكه سيدنا عثمان شفع له. فلما سيدنا شاه عثمان يشفع له صمت رسول الله. يعني ما اداش كلمه. وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسك، فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله وقال ما عملش في حاجه زي الباقيين، خدوا مشي. قام النبي قال للصحابه اما كان فيكم من يجهز علي؟ ما كانش واحد منكم كده يقوله. فقال له يا رسول الله لو اومات لنا براسك يعني وزيتنا عليك يعني. فشوف ايه، شوف النبوه تقول ايه، ما ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين. شوف ازاي يقول خائنة الاعين، لو عملتها انت من نفسكم بس ايه بعد، انما هي ليس يعني ما تنفعش منا دي. وبعدين نشوفهم عشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه، خلته يؤمن ويحسن الاسلام تاني. وبعد ذلك ولى حوالي مصر والخلافه، وبعدين يعمل فتوحات افريقيا، وبعدين الضجه اللي اتعملت في بلاد النوبه يروح هو اللي يسكتها ويطهر. شوف ربنا متدخل ايه. فتبارك الله احسن الخالقين. شوف بقى انكم بعد العجائب المرحليه دي اللي وصلت وتبارك الله احسن الخالقين، هو بقى تفتكر انها حياه على صوت كده، ثم انكم بعد ذلك لميتون. بيتكلم عن مراحل الحياه، ثم يتكلم عن الموت مع مرحله الحياه. ليه؟ قال لك عشان تستقبل الحياه ومعها ما ينقضها. ما تستقبلش الحياه بتعاليها، لا اعرف انها هتنتهي. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي ايه بيده الموت وهو على كل شيء الذي خلق الموت قبل الموت قبل الحياه حتى تستقبل الحياه وتستقبل قبلها ما ينقض الحياه فلا تغتر، تقول له هي ميته ميت. ولذلك يقول انك ميت وانهم ميتون. الناس بتفهم ميت يعني الموت كده، لا ده الموت ده مخاطب، وانك ايه ميت وانه ميت. الميت هو ما يؤول امره الى الموت وان كان حيا الان، يبقى كلنا ايه ميتون. الميت بسكون الياكلك هو الذي يموت بالفعل، وما الميت الا من الى القبر ايه.